ففوحي يا رب الجنات فوحي. ويا أماه إن جاء المعزي فلا تبكي علي ولا تنوحي. ويا أماه إن جاء المعزي فلا تبكي علي ولا تنوحي. فقد بعت الحياة لأن قلبي ولوع بالبطولة والفتوح. فقد بعت الحياة لأن قلبي ولوع بالبطولة والفتوح. سأبذل في سبيل الله روحي وإن كثرت على دربي جروحي. سأبذل في سبيل الله روحي وإن كثرت على دربي جروحي. وإن طال الطريق لسوف أمضي وسوف يزيدني عزما جموحي. وإن طال الطريق لسوف أمضي وسوف يزيدني عزما جموحي. سأبذل في سبيل الله روحي. سأطوف الأرض بإيماني وأحرر أرضي وكياني. وأهد الكفر ودولته وأزف النصر لأوطاني. بأسود زأروا عدتهم نور من هدي القرآن. سجدوا لله وما فتروا يدعون بكل الأحيان. برجال عرفوا الله وما ركعوا لدليل وجبان. يوفون العهد وما نقضوا صدقوا في السر وإعلان. سأطوف الأرض بإيماني وأحرر أرضي وكياني. وأهد الكفر ودولته وأزف النصر لأوطاني. سأعيد الحق لأمتنا وأبدد سحب العدوان. وأحطم أغلالا نسجت وقيودا أحدثها الجاني. فالله المولى أكرمنا برد العز بقرآني. فلما يا قوم تخاذلنا أنسينا العز رباني. سأطوف الأرض بإيماني وأحرر أرضي وكياني. وأهد الكفر ودولته وأزف النصر لأوطاني. فأعد العدة بثبات وأعد أقوى الفرسان. وأعيد الروح لخالقها بجهاد نحيا بجناني. فالنصر ينادي أمتنا فكتب قصيدي ببياني. ودعوت الله سعادتنا فالله عظيم الأركان. سأطوف الأرض بإيماني وأحرر أرضي وكياني. وأهد الكفر ودولته وأزف النصر لأوطاني. أيها الجرح المكابر أين نمضي أو نسافر؟ أيها الجرح المكابر أين نمضي أو نسافر؟ في نزيف قيد صرخة في نزيف قيد صرخة أفزعت من في المقابر. أفزعت من في المقابر. يا أمتي يا أمتي كم تفرقنا الأعادي. كم يماسقنا التناحر. جرحنا ليل رهيب تنتهي فيه الأواصر.

ضحت سيوف زماننا وغدت جيوش الأرض جردا صيت دروكماتنا فوق الرفوف شكونا مهدا يا أيها الظمآن للساحات جئت اليوم فردا يا أيها المشتاق صلصلة السيوف عد ترفدا يا راكب الصهوات أنت مرادنا جددت عهدا فلنصنع الأسياف والأرسل لذاك السيل مدا عزم الليوث بساحنا طهرت ترددا بل تحدى صفو المقاتل في الورى عزم المزاعم ما تردى الأوطان ما نفع الدموع ندبنا سعدا يا معطي الأشعار ليت لشعرنا في الأرض عدا ولنبعث الأبطال ناشرة بنور الله مجدا ولنوقظ الهمات ولنروي التراب يفوح رندا شحت سيوف زماننا وغدت جيوش الأرض جردا صيت دروع حكوماتنا فوق الرفوف شكونا مهدا إن جنودنا يرجون خلدا ما هذه النسمات ترسلها الجنان لمن تصدى فلتخرس الأفواه كنا فوق ما بذروه سدا وليصمت الإرجاف ظل النصر للفرسان بردا عزم الليوث بساحنا طهر التردد بل تحدى سهو المقاتل في الوغى عزم المزاعم ما تردى الفرسان ما بال الكمات تشم وردا يا سيد الشجعان ما بال السيوف عشقن غمدا أي نجوى أي طهر أي حب بالراح يوري سجدة بالنور تسري إنها يقظة فكري أي نجوى أي طهر أي حب بالراح يوري سجدة بالنور تسري إنها يقظة فكري فيها أسلمت كياني جامعا كل الأمان خاطرا نحو الجنان أبتغي السبع المثاني فيها أسلمت كياني جامعا كل الأمان خاطرا نحو الجنان أبتغي السبع المثاني فارتقيت في سجودي

والذكريات أنا والدجى والذكريات ثريرة والانتظار مريرة والانتظار. طلع النهار على الدنا وعلي ما طلع النهار ليل السجون يلفني وتضمني الهمم الكبار. طلع النهار على الدنا وعلي ما طلع النهار ليل السجون يلفني وتضمني الهمم الكبار. والآه بعد الآه والزفرات شعري والشعار ولكل آه لذة ولهو وشوق واصطبار. السجن جنات ونار وأنا المغامر والغمار. والسجن جنات ونار وأنا المغامر والغمار أنا والدجى والذكريات أنا والدجى والذكريات ثريرة والانتظار مريرة والانتظار. رباه عفوك إن هذا القلب بشكوى يحار لا أشتكي لسواك لو شكت الصدى يوما بحار. رباه عفوك إن هذا القلب بشكوى يحار لا أشتكي لسواك لو شكت الصدى يوما بحار. روحي طليق في الدنا والجسم يحكمه الإسار لكنها النات مكلوم ويسبقها اعتذار. السجن جنات ونار والغمار. والسجن جنات ونار وأنا المغامر والغمار أنا والدجى والذكريات أنا والدجى والذكريات ثريرة والانتظار مريرة والانتظار.